هذه بشراك يا شام دعواتك شو نارية ودعواتك شو نارية هذه بشراك يا شام دعواتك شو نارية ودعواتك شو نارية ربي أجاب الدعوة فرحنا بالهدية وفرحنا بالهدية يا خالية الأزمات ودعناك أبدية ودعناك أبدية زلزلنا كل الطغيان وهزينا المعنوية وهزينا المعنوية هذه بشراك يا شام ودعواتك شو نارية ودعواتك شو نارية ربي أجاب الدعوة فرحنا بالهدية وفرحنا بالهدية ذبحنا كل الجردان وزير الداخلية وزير الداخلية مات الظالم بوختيار وش اللي الإجرامية وش اللي الإجرامية هذه بشراك يا شام ودعواتك شو نارية ودعواتك شو نارية ربي أجاب الدعوة فرحنا بالهدية وفرحنا بالهدية يا بشار يا جابان قرابات المانية قرابات المانية الشبيحة مش رجال وجيوش الأسادية وجيوش الأسادية هذه بشراك يا شام ودعواتك شو نارية ودعواتك شو نارية ربي أجاب الدعوة فرحنا بالهدية وفرحنا بالهدية من سيناك يا إيران ولا البيت الروسي ولا البيت الصيني عبدتونا بالحديد للضلالات البعثية للضلالات البعثية هذه بشراك يا شام ودعواتك شو نارية ودعواتك شو نارية ربي أجاب الدعوة فرحنا بالهدية وفرحنا بالهدية ما خفنا واحد خوان ولا عطينا الدانية ولا عطينا الدانية حنا رجالك سورية راح تكوني قوية راح تكوني قوية هذه بشراك يا شام ودعواتك شو نارية ودعواتك شو نارية ربي أجاب الدعوة فرحنا بالهدية وفرحنا بالهدية هذه بشراك يا شام ودعواتك شو نارية ودعواتك شو نارية ربي أجاب الدعوة فرحنا بالهدية وفرحنا بالهدية هذه بشراك يا شام ودعواتك شو نارية ودعواتك شو نارية ربي أجاب الدعوة فرحنا بالهدية وفرحنا بالهدية